أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. قال المصنف الرابع: أن يكون المقصود أن الفاعل قد قام بعمل من أجل هدف خاص، ولكنه قد انتهى إلى نتيجة لم يكن يقصد إليها. كان الكلام في معاني الصفة، حيث أن المصنف يريد أن يبين جواب الشبهة الأولى، حيث أننا قلنا أنه يمكن أن توجد في المقام شبهات ثلاث. الشبهة الأولى هي أنه إذا أنكرنا العلة الغائية للظواهر الطبيعية، فمعناه أنه توجد هذه الظواهر الطبيعية صدفة. هنا نريد أن نعرف أن هذه الصدفة التي تلزم بناء على إنكار العلة الغائية للظواهر الطبيعية، هل هي صدفة محالة أو أنها ليست من الصدف أو من معاني الصدفة التي يستحيل تحققها؟ لأنه بعد ذلك أو تقدم بأن الصدفة لها معان متعددة، بعضها ممكنة وبعضها مستحيلة. إذن في الشبهة الأولى عندما يقال أن إنكار العلة الغائية يستلزم وجود هذه الظواهر الطبيعية صدفة، هل أن هذا التالي تال باطل أو أنه ليس بباطل؟ وبعبارة أخرى، الشبهة مؤداها هذا: لو وجدت هذه الظواهر الطبيعية بلا علة غائية للزم أن يكون وجودها ماذا؟ صدفة، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله عليكم السلام، أي أن الظواهر الطبيعية لم توجد صدفة. إذن لابد أن نثبت بطلان التالي. أليس في كل ملازمة لابد من إثبات الملازمة أولا ثم إثبات بطلان التالي، حتى نرجع ونقول أن المقدم مثله؟ هنا لابد من إثبات بطلان التالي، وهي أن الصدفة التي تلزم في ذاك القياس صدفة مستحيلة، صدفة باطلة. من هنا دخل المصنف في بيان معنى الصدفة، لنرى أن الصدفة التي تلزم في الشبهة الأولى هل هي صدفة محالة أو أنها ليست محالة، ممكن. إلى هنا تقدمت معاني ثلاث للصدفة. المعنى الرابع للصدفة هو أن يقال أن الإنسان لو أراد كانت علته الغائية أن يحفر بئرا للوصول إلى الماء، غرضه غايته العلة الغائية التي دعته إلى حفر الأرض هو الوصول إلى ماذا؟ إلى الماء. ولكنه عندما حفر الأرض لكي يصل إلى الماء أصاب كنزا من الذهب، وجد كنزا من الذهب. فهنا ماذا يقال؟ يقال صدفة حصل على هذا الكنز. اتفاقا صدفة حصل هذا الإنسان واكتشف هذا الإنسان هذا الكنز الذي كان تحت الأرض. فهل هذه الصدفة مستحيلة أو ليست مستحيلة؟ في مقام الجواب نقول أن هذه الصدفة أيضا ليست مستحيلة. لماذا؟ باعتبار أن الذي يريد أن يحصل من حفر الأرض على الماء لا تكفي نيته لذلك. أنت لو نويت أن تصل إلى الحرم الشريف من هذا المكان، قصدك غايتك العلة الغائية التي حركتك من هنا هو الوصول إلى الحرم الشريف لزيارة السيدة مقصومة سلام الله عليها، ولكنه اشتباها سرت في الطريق المعاكس، هل تصل إلى الحرم الشريف؟ حتى ولو كان قصدك العلة الغائية التي حركتك للوصول إلى الحرم هو ماذا؟ هو قصد زيارة الحرم الشريف، ولكنه نفس العلة الغائية وليست كافية للإيصال إلى الهدف. بإضافة العلة الغائية لابد من تحقق جملة من الشرائط، إذا تحققت تلك الشرائط عند ذلك تتحقق الغاية خارجا بالنحو الذي أرادها الفاعل ونواها الفاعل. أنت عطشان تريد أن ترفع العطش عن نفسك فتشرب ماء مالح، خب علتك الغائية ما هي؟ أن ترفع العطش، ولكن الذي استعملته لكي يرفع العطش هذا يزيد في العطش أم يرفع العطش؟ لا إشكال، شرب الماء المالح يزيد في عطش الإنسان. إذا نفس النية بالاصطلاح الشرعي، نفس العلة الغائية غير كافية لأن يكون العمل مؤديا إلى الغاية التي نواها الإنسان. واضح ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن العلة الغائية بنفسها ليست كافية دائما لإيصال الفاعل إلى الغاية التي يريد، إلى الهدف الذي يريد. العلة الغائية واحدة من الشرائط، إذا توفرت شرائط أخرى معها عند ذلك العلة الغائية تتحقق ماذا؟ الغاية تتحقق في الخارج، الهدف يتحقق في الخارج. كذلك في المقام، فإن قصد الإنسان من حفر الأرض إذا كان قصده الوصول إلى الماء من حفر الأرض ليس قصده كافيا لتحقق هذه الغاية في الخارج. نعم، إذا كانت غايته ذلك وكان واقفا على نقطة تحت تلك النقطة بخمسة أمتار يوجد ماذا؟ يوجد ماء، وحفر هذا الإنسان خمسة أمتار الأرض عند ذلك يحصل ماذا؟ على الماء. أما إذا كان واقفا على منطقة لا يوجد فيها ماء، نقطة لا ماء فيها، أو واقف على نقطة فيها ماء ولكنه حفر أربعة أمتار، هل يحصل على الماء؟ إذا نفس العلة الغائية ليست كافية لتحقق الغاية في الخارج بنحو تكون مترتبة على الفعل، سواء كانت الشرائط الأخرى متوفرة أو غير متوفرة. واضح المطلب؟ إذن هنا هذا الإنسان وإن كان قصده هو الوصول إلى الماء ولكن الشرائط الأخرى لم تكن متوفرة، وإنما كانت متوفرة شرائط ماذا؟ شرائط اكتشاف الكنز وهو لا يعلم. فلهذا عندما حفر تلك النقطة حصل على الكنز ولم يحصل على الماء، ومثل هذه الصدفات لا محذور فيها. إذن المعنى الرابع للصدفة هو أن يقوم الإنسان بعمل بقصد الوصول إلى غاية، بأمل الوصول إلى غاية، ولكن ذلك العمل لا يحقق شرائط تلك الغاية المأمولة للفاعل، وإنما هي شرائط غاية أخرى، شرائط هدف آخر، وعند ذلك يتحقق ذلك الهدف الآخر، لا أنه يتحقق الهدف الذي قصده الفاعل من فعله. فلهذا قال أن يكون المقصود أن الفاعل قد قام بعمل من أجل هدف خاص كالوصول إلى الماء، ولكنه قد انتهى إلى نتيجة لم يكن يقصد إليها كالوصول إلى كنز، مثل أن يحفر شخص الأرض للوصول إلى الماء الجوفي ولكنه صدفة اتفاقا يجد ماذا؟ كنزا. ومثل هذه الصدفة ليست مستحيلة ولا يلزم منها أن يتحقق الفعل الإرادي من دون علة غائية، لأن الإخوة يتذكرون نحن في الدرس السابق ماذا قلنا؟ قلنا أن العلة الغائية أمل الوصول إلى الغاية كافي، لا يشرط أنه دائما أن يصل الإنسان إلى الغاية المرجوة عليكم السلام. ولا يلزم منها أن يتحقق الفعل الإرادي من دون علة غائية. لماذا؟ لأن العلة الغائية هنا هي نفس الأمل في الوصول إلى الماء، ولكن هي كافية للوصول إلى الماء أو لا بد من توفر شرائط أخرى؟ لا بد من توفر شرائط أخرى حتى يمكن الوصول إلى الماء، وقد كان موجودا في نفس الفاعل. وأما تحقق ذلك الأمل في الخارج، يعني تحقق وجود الماء في الخارج، تحقق الحصول على الماء في الخارج، فليس له علية بالنسبة للفعل، بل تحقق الماء في الخارج علة لوجود الفعل أم معلول لوجود الفعل. نحن قلنا فيما سبق أن الغاية في الخارج معلولة للفعل أم أنها علة للفعل. قلنا فيما سبق أن الغاية في الخارج معلولة للفعل. نعم العلة الغائية لها ماذا؟ نحو علية للفعل. وأما تحقق ذلك الأمل في الخارج فليس له علة بالنسبة للفعل، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو، يعني تحقق ذلك الأمل، التفت شوي إلى الضمائر، وإنما هو يعني تحقق ذلك الأمل معلول، يعني معلول للفعل. يترتب ذلك الأمل، ذلك المعلول على الفعل، ولكنه مطلقا لا، في ظروف خاصة وفي شرائط خاصة. إذن أعيد الضمائر، وإنما هو أي تحقق ذلك الأمل في الخارج معلول، يترتب ذلك المعلول على الفعل في الخارج، ولكنه في ظروف خاصة وفي شرائط خاصة لا مطلقة. يعني لا تكفي في نية الفاعل، لا تكفي نية الفاعل لتحقق الفعل، لتحقق غاية الفعل في الخارج، لا بد من نية الفاعل، من العلة الغائية للفاعل، ثم لا بد من تحقق شروط خاصة وظروف خاصة حتى يكون ذلك الفعل مؤديا إلى تلك الغاية التي يريدها الفاعل. إذا هذا المعنى الرابع من الصدفة ليس مستحيل، وهو أيضا خارج عن محل كلامنا. المعنى الخامس من الصدفة هو أن يوجد فعل في الخارج بلا غاية مطلقة، لا من الفاعل القريب ولا من الفاعل البعيد. نحن إلى هنا كنا ننكر العلة الغائية، يعني المصنف كان ينكر، إلى هنا كان المصنف ينكر العلة الغائية للفاعل الطبيعي. يقول الشمس عندما تقوم بعملها والشمس تجري لمستقر لها، هذا الفعل ليس فعلا إراديا، إذن ليس له علة غائية بالمعنى الأول، ليس له غاية بالمعنى الأول. ولكنه كذلك لمن أوجد هذه الشمس وجعلها في هذا المسير أيضا لا غاية له، وهو الفاعل البعيد لهذا الفعل. الفاعل القريب هي الشمس في النار، في الإحراق الفاعل القريب هي ماذا؟ هي النار. نحن يعني المصنف أنكر أن تكون هناك علة غائية للفاعل الطبيعي، يعني الفاعل القريب في الفواعل الطبيعية في الأمور الطبيعية، ولكن في الفاعل البعيد باعتبار أن هذه أمور ممكنة، موجودات ممكنة، تحتاج إلى علة فاعلية لا تحتاج، تحتاج إلى موجد. خب الذي أوجدها أيضا لا غاية له من إيجادها هي وفعلها، أو له غاية من إيجادها هي وفعلها، أي منهما؟ هنا أنكر الماديون أن تكون هذه الظواهر الطبيعية لها غاية مطلقة، لا لهذه الظواهر الطبيعية ولا لمن أوجد تلك الظواهر الطبيعية، إذا كانوا يؤمنون بماذا؟ بموجود أوجد هذه الظواهر الطبيعية. فهم التفت هي وفعلها، أو له غاية من إيجادها هي وفعلها، أي منهما؟ هنا أنكر الماديون أن تكون هذه الظواهر الطبيعية لها غاية مطلقة، لا لهذه الظواهر الطبيعية ولا لمن أوجد تلك الظواهر الطبيعية، إذا كانوا يؤمنون بماذا؟ بموجود أوجد هذه الظواهر الطبيعية. فهم التفتوا جيدا، فهم ينكرون العلة الغائية للظواهر الطبيعية مطلقة، يقولون لا الفاعل القريب له علة غائية ولا الفاعل البعيد له علة غائية في إيجاد هذه الظواهر الطبيعية. وهذا المعنى من الصدفة باطلة قطعا كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وصاحب الكتاب عندما ينكر أن تكون للظواهر الطبيعية علة غائية لا يريد هذا المعنى من الإنكار، وإنما يريد أن ينكر أن تكون للفواعل الطبيعية وللظواهر الطبيعية علة غائية، ولكن هذا لا يتنافى أن تكون فواعلها البعيدة لها علة غائية من إيجاد هذه الظواهر مع أفعالها. إذن اتضح المعنى الخامس من الصدفة، وهو أن لا يكون لفعل من الأفعال غاية لا علة غائية لا للفاعل القريب ولا للفاعل البعيد. قال المقصود هو أن ظاهرة، يعني ظاهرة من الظواهر الطبيعية، أن ظاهرة لم يتعلق بها قصد أحد على الإطلاق مطلقا، لا الفاعل القريب ولا الفاعل البعيد، لا الذي أوجد هذا الفعل مباشرة ولا الذي أوجد هذا الفعل مع فعله، لا يوجد لهما كلاهما لا توجد له علة غائية. وهذا هو ما يراه الماديون بالنسبة لوجود العالم، مراد من المادي يعني الذي يرى أن المادة تساوي الوجود، لا أن المادة أخص من الوجود أو أن الوجود أعم من المادة. الماديون يقولون وجد هذا العالم بلا هدف. لماذا وجد هذا العالم؟ لماذا أن الشمس تعمل كذا؟ لا توجد غاية. العالم كله لماذا وجد بهذا الشكل؟ هؤلاء يقولون بالصدفة بهذا المعنى، الصدفة بهذا المعنى، وهو أن تكون أن لا يكون لهذه الظواهر الطبيعية غاية أو علة غائية لا للفاعل القريب ولا للفاعل البعيد. وهذا هو ما يراه الماديون بالنسبة لوجود هذا العالم. وفي قبالهم ماذا؟ وأما رأي الإلهيين فهو أن جميع ظواهر هذا العالم تتحقق طبق الإرادة الإلهية. هذه الظواهر ليست لها علة غائية، ولكن الذي أوجد هذه الظواهر وأوجد أفعال هذه الظواهر له علة من إيجادها هي وأفعالها، له علة غائية أو ليست له علة غائية، له غاية وهدف أو لا. هذا الذي سنريد أن نثبته في قولي في العنوان الآتي، على العادة عالم هدف أو لا، وسوف يأتي توضيح ذلك في محله يعني في الصفحة المقابلة إن شاء الله تعالى. المعنى السادس من الصدفة، طبعا إذن عندما ينكر المصنف العلة الغائية لا يريد أن ينكر، لا يريد أن يقول بالصدفة بالمعنى الخامس، واضح هذا المعنى. خب المعنى السادس للصدفة هو أن يقال بأن هذه الفواعل الطبيعية، هذه الظواهر الطبيعية عندما تقوم بأفعالها حيث أنه لا إرادة لها لا شعور لها لا علم لها ليست لها علة غائية، لأن العلة الغائية متقومة بالإرادة بالشعور بالعلم، والفاعل الطبيعي لا علم له لا شعور له لا إرادة له. ولكن هذا لا يتنافى على أن تكون لها علة غائية يعني لفاعلها البعيد علة غائية في إيجادها هي وأفعالها. إن المقصود المعنى السادس هو أن ظاهرة كظاهرة تحرك الشمس من المكان الكذائي إلى المكان الكذائي، أن ظاهرة لم توجد عن قصد للفاعل القريب الطبيعي، الفاعل القريب الطبيعي لا قصد له لا أنه مطلقا ليس لهذه الظاهرة غاية وعلة غائية كما كان يقول في الاحتمال الخامس. وهذا هو نفس موضوع الباب، هذا هو الذي محل الكلام. خب هل أن هذه الصدفة مستحيلة أو لا؟ يقول لا توجد أي استحالة في هذه الصدفة. ومثل هذه الصدفة إن صح تسميتها بالصدفة ليست غير مستحيلة فحسب، مو فقط ندعي أنها غير مستحيلة بل ندعي أنها ضرورية هذه الصدفة، لأن المفروض أن العلة الغائية توجد أين؟ توجد في الفاعل الذي له إرادة علم شعور، وفي الفاعل الذي لا إرادة له لا شعور له لا علم له، إذن لا معنى لأن تكون له علة غائية. إذن ثبت لنا في الشبهة الأولى عندما نقول أنه لو لم يكن في الظواهر الطبيعية علة غائية للزم أن تكون الصدفة، نقبل الملازمة ولكن لا نقبل بطلان الثاني. من قال لكم والصدفة هنا باطلة؟ لا، الصدفة هنا لها معنى صحيح وهي غير المعاني المستحيلة التي تعرضنا لها فيما سبق. نعم الصدفة بالمعنى الخامس مستحيلة، الصدفة بالمعنى الثالث مستحيلة، الصدفة بالمعنى الأول مستحيلة، ولكنه الصدفة التي تلزم هنا هل هي الأول الثالث الخامس؟ ليست هذه، وإنما هي الصدفة بالمعنى السادس، والصدفة بالمعنى السادس ليست مستحيلة بل هي ضرورية على ما يدعي في المصنف. فلهذا قال فالآن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعاني المختلفة للصدفة فسوف يتضح لنا أن إنكار القصد والهدف للفاعل الطبيعي هذا لا يعني قبول الصدفة بمعانيها غير الصحيحة، يعني بمعانيها الباطلة والمستحيلة. إذن في الشبهة الأولى المصنف كيف أجاب؟ أجاب بإنكار بطلان التالي، قال نحن لا نقبل بطلان التالي، نقبل الملازمة، ولكن من قال لكم أن التالي باطل ومستحيل؟ هذا تمام الكلام في الجواب عن الشبهة الأولى. الشبهة الثانية ما هي كانت؟ قلنا أن الشبهة الثانية كانت تعلل استتباب النظام العجيب في هذا العالم على أساس وجود علة غائية للظواهر الطبيعية، وعلى أساس وجود ماذا؟ وعلى أساس وجود وحدة حقيقية للعالم. كيف كانت نظرية أرسطو تفسر لنا وجود هذا النظام في العالم المادي أو في العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى؟ كانت تفسره على هذا الأساس، أولا وجود علة غائية لكل الظواهر الطبيعية، وثانيا وجود وحدة حقيقية للعالم. يقول بأنه نحن لسنا ملزمين بأن نقبل بهذين التفسيرات. وإذا أنكرنا، التفتوا جيدا، إنكارنا لوجود العلة الغائية لكل ظاهرة طبيعية وإنكارنا للوحدة الحقيقية للعالم، هذا لا يعني أننا ننكر أيضا وجود نظام يحكم العالم، لا ملازمة بين الأمرين. نحن قد ننكرهما كما أنكرناهما، وأيضا نلتزم بوجود نظام يحكم جميع أجزاء العالم. إذن الشبهة الثانية التي كانت تقول إذا أنكرنا إذن كيف نفسر؟ المصنف ماذا يقول؟ يقول إنكارنا لا يلازم عدم النظام، بل يمكن أن ننكر ونثبت النظام. كيف تثبت النظام؟ يقول يأتي بحثه بعد ذلك. وفي ضمن ذلك اتضح الجواب أيضا على الشبهة الثانية، حيث أن الشبهة الثانية كان مؤداها لو أنكرنا العلة الغائية للظواهر الطبيعية سيؤدي إلى أننا لا نستطيع أن نثبت وحدة النظام الذي يحكم أجزاء العالم. فإن إنكار القاصد والهدف لطبيعة العالم الكلية على فرض وجود مثل هذه الطبيعة، على فرض وجود الوحدة الحقيقية للعالم، أو إنكار الهدف للطبائع الجزئية الذي هو الجزء الثاني من النظرية، باعتبار أننا قلنا أن نظرية أرسطو مبتنية على هذين الأمرين، وجود علل غائية للظواهر الطبيعية ووجود علة غائية لطبيعة العالم الواحدة أي لحقيقة العالم الواحدة. يقول فإن إنكار القصد والهدف لطبيعة العالم الكلية، هذا الجزء الأول، وإن إنكار القصد والهدف للطبائع الجزئية، هذا هو الجزء الثاني حسب ما نقل من تعبير أرسطو، ماذا؟ لا يستلزم نفي كون العالم هادفا، لا ملازمة بين الأمرين. إنكارهما لو كان يستلزم كانت الشبهة الثانية واردة، الإشكال الثاني وارد، ولكنه نحن سنثبت لكم إنكار هذين الجزئين، إنكار هذين الركنين لا يستلزم إنكار أن العالم له هدف، له غاية، وله نظام يحكمه. وحسب عقيدة الإلهيين يكون كل فاعل في العالم أعم من المجرد والمادي تحت تسخير الإله، إرادة الإلهية، يعني كل الفواعل في العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو فاعل بالتسخير، في مقابله هو سبحانه وتعالى الذي ليس هو فاعلا بالتسخير بل هو فاعل بالذات. وهذا ما أشرنا إليه في أقسام الفاعل. هناك قلنا أن الفاعل ينقسم قسمة أساسية إلى قسمين، فاعل بالذات وفاعل بالتسخير. السبيان أكثر إن شاء الله عندما نتعرض للنفرية أشير إليه، ما هو الفارق الأساسي بين الفاعل بالتسخير وبين الفاعل وبين فاعلية الله سبحانه وتعالى. قال يكون كل فاعل في العالم أعم من المجرد والمادي تحت تسخير الإرادة الإلهية، وتكون الفاعلية الإلهية فوق كل فاعلية أخرى، فقط الفاعلية الإلهية. ولهذا فإن أي حركة أو سكون في العالم لا يمكن ألا يكون متعلق الإرادة الإلهية، كل حركة كل سكون هو متعلق للإرادة، يعني مراد له، كما سيأتي توضيحه في فصل معرفة الله سبحانه. وبهذا يعني على أساس أن كل أجزاء العالم مراد لله سبحانه وتعالى، نحن نعلل وجود النظام في العالم على أساس تعلق الإرادة الإلهية. هؤلاء كانوا يفسرون وجود النظام في العالم على أساس وجود العلة الغائية للظواهر الجزئية ووجود العلة الغائية للعالم الواحد، نحن نفسر استسباب النظام في العالم على أساس تعلق الإرادة الإلهية للعالم. إذن لا يستلزم من الإنكار إنكار أن يكون العالم هادفا وإنكار أن يكون العالم له نظام واحد. وبهذا يكتسب النظام والانسجام الذي يسود ظواهر العالم وضوحا أكبر. طب الشبهة الثالثة ما هي؟ وتقدم فيما سبق الشبهة الثالثة كانت تقول أنه لو أنكرنا العلة الغائية إذن انقطعت العلاقة بين العلة وبين المعلول، نحن لا يمكن أن نتنبأ بأي ظاهرة من الظواهر الطبيعية. يقول لا ملازمة أيضا بين الأمرين، كما أشرنا بالأمس من أنه لا يشترط أن تكون العلاقة محفوظة بين العلة والمعلول، لابد أن تكون هناك ماذا؟ علة غائية. لا، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الظواهر، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الظواهر الطبيعية بنحو بشكل بحيث تؤدي كل علة إلى معلولها. هذه النواة وهي نواة التمر لو وقعت في هذا الصراط لا تنتج لنا إلا نخلة التمر لا شيء. هذه النطفة وهي نطفة الإنسان لو وقعت في هذا الصراط لا تنتج لنا إلا ماذا؟ إلا إنسانا. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الموجودات وهذه الظواهر بنحو إذا وقعت في صراط لا يمكنها أن تنتج شيئا غير الذي وقعت فيه. فإذا هناك علاقة غير منفكة، علاقة تكوينية بين هذه النقطة وبين أن تكون إنسانا. نعم يمكن أن يمنعها مانع في الطريق فلا تكون إنسان، ولكنه لا يمكن نقطة الإنسان أن تنتج لنا بقر أو نقطة البقر أن تنتج لنا إنسان. فلهذا قال وأما بالنسبة للشبهة الثالثة فنقول إن تحقق نتائج معينة دائما أو في أغلب الأحيان، هذا مو مراده بأنه في أغلب الأحيان، يعني بعض الأحيان أنه المقدمات أنها صحيحة لا تؤدي إلى النتائج. يعني يقول أنه بعض المقدمات تمنعها موانع فلا تصل ماذا؟ إلى النتائج. وإلا المقدمات إذا كانت تامة، نطفة الإنسان إذا كانت الشرائط تامة والموانع مرتفعة دائما تؤدي إلى وجود. لماذا عبر في أغلب الأحيان؟ باعتبار أنه في بعض الأحيان تعيقها موانع، هذه الموانع تؤدي ألا تؤثر المقدمات في إيجاد النتائج، أو في أغلب الأحيان بحيث يمكن التنبؤ بها أي بتلك النتائج، ناتج إن تحقق هذه النتائج ناتج عن السنخية بين العلة والمعلول، فإن كل علة خاصة لا تنتج ماذا إلا معلولا، كل علة خاصة لا تنتج إلا معلولا خاصا، وهذا ما ذكرناه في السنخية بين العلة والمعلول. وإلا للزم ماذا؟ أن يكون كل شيء علة لكل شيء، وأن يكون كل شيء معلولا لكل شيء، أي إن لنواة البلوط سنخية مع شجرة البلوط فحسب دون سائر الظواهر. وقبول السنخية بينهما لا يعني التسليم بوجود شيء يسمى الميل الطبيعي، لا تلازم بين الأمرين. نحن إذا قلنا أن هناك سنخية بين العلة والمعلول هل لابد أن نلتزم بوجود العلة الغائية للظواهر الطبيعية؟ لا تلازم بينهما. وقبول السنخية بينهما لا يعني التسليم بوجود شيء يسمى الميل الطبيعي في نواة البلوط حتى نعتبره، أي الميل الطبيعي العلة الغائية لظهور شجرة البلوط. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه شيخنا بعد أن أنكرتم العلة الغائية للظواهر الجزئية وأنكرتم العلة الغائية للعالم الواحد، باعتبار أنه قلتم لا يوجد عندنا شيء نسميه حقيقة العالم الواحد، هل يوجد للعالم هدف أو لا يوجد؟ يقول توجد في المقام نظريات ثلاث. النظرية الأولى نظرية أرسطو وقد ناقشناها، النظرية الثانية نظرية الأفلاطونيين وتستفاد من كلمات العرفاء أيضا، وأيضا لا يقبلها يقول لعدم الدليل عليها، النظرية الثالثة هي التي يتقبلها ويسلمها في المقام. أما الأولى، هل العالم هدف أم لا؟ كما أشرنا من قبل فإن الفلاسفة الماديين يعتبرون جميع ظواهر العالم عدا ما يوجد بواسطة الإنسان والحيوانات، هذه يقبلون أن تكون لها علة باعتبار أنها حية لها شعور لها علم لها إرادة. أما باقي الظواهر الطبيعية طبعا المحدثون منهم أيضا يقبلون هذا أيضا في النبات باعتبار أنهم وجدوا من التنظيم العجيب الموجود في النباتات أيضا ما يؤدي بهم إلى القول بأنه هناك شعور للنبات، هناك علم للنبات لكي تقوم عندما تقوم بأفعالها. على أي الأحوال، إن الفلاسفة الماديين يعتبرون جميع ظواهر العالم صدفة ولا هدف لها، صدفة ولا هدف لها بأي معنى؟ بالمعنى الخامس، يعني لا للفاعل القريب ولا للفاعل البعيد، بالمعنى الخامس من معاني الصدفة. الإلهيون ماذا يقولون؟ وأما الإلهي فلاسفة الإلهيون فإنهم يعدون الظواهر الطبيعية أيضا ذات هدف. طبعا هذا البحث وهو أن العالم له هدف أو لا من أهم أجزاء الحكمة الإلهية، ومن أشرف أجزاء الحكمة الإلهية بعد بحث الإلهيات بالمعنى الأقل، لأنه بناء على هذا البحث نحن نستطيع أن نثبت المعاني. إذا كان العالم ابتداء إذا لا دليل على إثبات المعاد، أما إذا كان العالم له هدف يعني إحدى البراهين المهمة لإثبات المعاد ولإثبات الآخرة ولإثبات وجود عالم وراء عالم الدنيا، إحدى البراهين المهمة إثبات أن العالم له هدف. ربنا ما خلقت هذا باطلا وما كنا لاعبين. على أي الأحوال، وأما الفلاسفة الإلهيون فإنهم يعدون الظواهر الطبيعية أيضا ذات هدف، ولكنهم يبينون هدفية العالم بصور متنوعة أهمها هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول الذي تقدم بحثه أن الأرسطيين يثبتون لكل طبيعة أي ظاهرة طبيعية ميلا خاصا نحو غاية معينة بحيث يؤدي إلى حركتها، يعني تلك الغاية يؤدي إلى حركة هذا الشيء، يؤدي إلى حركة تلك الطبيعة باتجاه تلك الغاية. ويقولون هذا الركن الأول. الركن الثاني ويقولون إن لكل العالم أي طبيعة أيضا، يعني هناك طبيعة واحدة وأن العالم له وحدة حقيقية، فيكون ميل العالم إلى كماله مؤديا إلى التناسب والانسجام بين أنواع الظواهر الجزئية. يعني يعللون استتباب النظام الذي يحكم العالم عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات الوحدة الحقيقية للعالم. يقول وقد نقدنا هذه النظرية وبينا وجوه الإشكال فيها. النظرية الثانية أساسا تأتي وتغير موضوع البحث. التفتوا جيدا، النظرية الثانية لا تقول أن الظواهر الطبيعية لها علة غائية، تقول أساسا لا يوجد عندنا فاعل طبيعي، كل الفواعل إرادية. طب إذا كانت كل الفواعل إرادية، الفاعل الإرادي له علة غائية أم لا؟ نعم، عندما ننسب بعض الفواعل إلى البعض نجد أن فاعلية بعضهم أقوى وفاعلية بعضهم ماذا؟ وإلا كلهم فواعل إرادية. لا يوجد شيء ليست له إرادة، ليس له علم، ليس له شعور. طبعا الإنسان عندما يراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلها متواترة في هذا الباب. الصحابة كثيرا ما نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول دخل في المكان الكذائي فسلم عليه الباب، الحجر، الحيطان، الجدران، إلى غير ذلك. هاي مو رواية وروايتين أننا وجدنا أن الحصى يسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في رواية من الروايات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يذهب إلى الصحراء لقضاء حاجته كان يغطي رأسه بمنديل، وجهه بمنديل، فسئل عن ذلك قال لأني أستحي من الأمور التي حولي. روايات كثيرة بهذا المضمون، مو رواية وروايتين. إذن هؤلاء النظرية الثانية تقول أساسا إحنا فاعل طبيعي ما عدنا بالمعنى الأخر. نعم إذا نسبنا بعض الفواعل إلى بعض نجد أن هذه فاعليته فاعل إرادي ضعيف وذاك فاعل إرادي ماذا؟ أما لو نظرنا إليها بنفسها فهي كلها فواعل إرادية. وقد تقدم فيما سبق الصغرى كبراها ماذا؟ أن كل فاعل إرادي يستحيل أن لا يكون له علة غائية، ويستحيل أن لا يكون له غاية في فعله. واضح المطلب؟ ولعل مراد أرسطو المعلم الأول، لعل مراده أيضا هذه النظرية، لأنه لا إشكال ولا شبه أن أرسطو إما هو تلميذ من تلامذة الأنبياء السابقين، أو فيه شبهة النبوة كما في حاشية المشكين عن الكفاية. ولعل مراد أرسطو هذا المعنى، ولكنه هسه عبارته لم توصل إلينا هذا المطلب. قال إن بعض الإفلاطونيين المحدثين، الإفلاطونية الحديثة هذه غير الإفلاطونية القديمة، يعني إفلاطون الذي هو أستاذ أرسطو، الإفلاطونية الحديثة هذه وجدت بعد أرسطو في مصر. إن بعض الإفلاطونيين المحدثين وأتباع مدرسة الإسكندرية وأصحاب الذوق العرفاني، النظرية العرفانية هذه، قالوا إن لكل موجود لونا من الشعور والإرادة، ولكنه قد تقوى وقد تضعف، قد تشتد وقد تكون ضعيف، وإن كانت بصورة ضعيفة وباهتة. نحن لا نتوقع من الحجر أن يكون له العلم الذي للإنسان، لا نتوقع من الحصى أن تكون له الإرادة الموجودة للإنسان، كما أنه لا نتوقع من الإنسان أن تكون له الإرادة الموجودة لله سبحانه وتعالى. عندما نقول الإنسان مريد، الله مريد، هل هذه الإرادة مصداقا واحد؟ مفهوما واحد، ولكنه مصداقا ماذا؟ واحد. لا، مثلما عندما نقول الله موجود الإنسان موجود، نحن ماذا قلنا في أول هذا الكتاب؟ أليس قلنا أن الوجود مشترك معنوي، مفهومه واحد، ولكنه مصادقه ماذا؟ مصادقه واحدة، منها في أضعف وجود رابط قوامه بغيره، وواحدة منها ماذا؟ هو الغني والحميد، الغنى المطلق. إذن نحن عندما نقول أن هذه الموجودات مريدة، أن هذه الموجودات شاعرة، أن هذه الموجودات عالمة، هذه مفهوم واحد، وإلا المصادق ماذا؟ مختلفة شدة وضعفة. فلهذا نحن لا يوجد عندنا فاعل طبيعي بالمعنى الأخف، يعني فاعل بمعنى أنه لا علم له، لا شعور له، لا إرادة له. وهذا أولا يثبته في القرآن إن شاء الله بحثه في نهاية الحكمة، وثانيا تثبته الآيات والروايات كما أشرنا إلى بعضها بالأمس. إن لكل موجود لونا من الشعور والإرادة، وإن كانت بصورة ضعيفة وباهتة، وعن هذا الطريق يجيبون على بعض الإشكالات الواردة على نظرية أرسطو، وحسب هذه النظرية يصبح كل فاعل في العالم فاعلا إراديا، ولا بد حينئذ من حذف الفاعل بالطابع. نعم، نحذف الفاعل بالطابع، ولا تنطبق السماء على الأرض، هذا ليس محذوف، نحذف الفاعل بالطابع. نعم، أنت تستطيع أن تقول أنه لماذا أن العلماء فلاسفة قسموا الفاعل إلى أقسام، منها الفاعل بالضبط، هذا بقياس بعضها إلى بعض، وهذا البحث أيضا أشرنا إليه في مكان آخر. قلنا بأن الموجودات بعضها جوهر وبعضها عرض، ولكن نسبة بعضها إلى البعض يؤدي بها أن تكون جوهر وبعضها عرض. أما إذا نسبناها جميعا إلى الله فهي لا جوهر ولا عرض، بل هي موجود رابط معنى حرفي. إذن إذا نسبنا بعضها إلى بعض لها ماذا؟ قسمة. أما إذا نسبناها إلى شيء آخر لها قسمة أخرى. ألسنا نحن قسمنا الموجودات إلى موجود في نفسه لنفسه بنفسه، في نفسه لنفسه بغيره، في نفسه لغيره بغيره، وماذا؟ في غيره بغيره لغيره. وقلنا أنه هذا هو المعنى الحرفي، المعنى الرابط. قبل ذيك التقسيمات شنو؟ نقول ذيك التقسيمات إذا قد نسبنا بعض الموجودات إلى بعضين نجد فيها تقسيمات متعددة، جوهر وعرض وكذا. أما إذا نسبنا الموجودات جميعا إلى الله، كل معلول فهو قائم في سواه، المعلول هو القائم بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، عين الفقر، عين الرابط، معنى الحرف، كما أن المعنى الحرفي يتقوم بالمعنى الاسمي. إذن لا محذورة، نحن عندما نقسم الفواعل نجد بعضها بالطبع، بعضها ماذا؟ بالإرادة، لأن هذه إرادته أقوى، تلك إرادته أضعف. أما جميعا عندما ننظر إليها نظرة أخرى نجد أنها كلها فواعل إرادية، ولا بد حينئذ من حذف الفاعل بالطبع والفاعل بالقسم من أقسام الفاعل، لأن الجمع بين قبول الفاعل بالطبع وإثبات الشعور والإرادة لكل فاعل كما هو لازم مجموع كلام هؤلاء يستلزم ماذا؟ الجمع بين النقيضين. نعم، إذا كان الفاعل بالطبع لا إرادة له مطلقا يستلزم الجمع بين النقيضين، وكذا لا ينسجم إثبات الشعور للموجودات الطبيعية مع ضرورة كون العالم مجردا. هذا إشكال يشكله المصنف على هذه النظرية، يقول سيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن العالم لا بد أن يكون مجردا، وهذه الظواهر الطبيعية مادية أو مجردة؟ مادية، إذن لا يمكن أن تكون عالما. هذا إشكال إن شاء الله يأتي بحثه فيما بعد، كأنه إشكال على هذه النظرية. يقول بعد ذلك سنثبت أن العلم، من له العلم لابد أن يكون ماذا؟ مجرد. هذه الظواهر الطبيعية مجردة أم مادية؟ إذن لا يمكن أن يكون لها علم. وكذا لا ينسجم إثبات الشعور للموجودات يعني العلم للموجودات الطبيعية مع ضرورة كون العالم والعالم مع ضرورة كون العالم مجردا كما سوف نبينه في محله في بحث العلم. وعلى أي حال فإن أظهر إشكال يرد على هذا القول هو أن مثل هذا الموضوع لا يمكن إثباته بالبرهان، ممكن ولكنه لا دليل على تحققه. النظرية التي يختارها المصنف هو يقول نحن ننكر أن تكون هذه الفواعل الطبيعية لها علة غائية، هذا أولا، ونحن ننكر أيضا الوحدة الحقيقية للعالم، هذا ثانيا، ولكن هل يستلزم ذلك إنكار أن يكون العالم له هدف، إنكار أن يكون العالم له علة غائية، إنكار أن يكون العالم له غاية وكمال يريد الوصول إليها؟ لا يستلزم ذلك، لأننا نحن ننكر أن يكون لهذه الظواهر الطبيعية اللغائية، ولا ننكر أن يكون للذي أوجد هذه الظواهر اللغائية. القوى النبات، القوى الغاذية عند الإنسان، هذه القوى التي تتغذى، هذه القوى الموجودة عند الإنسان، هذه عالمة شاعرة عندما تقوم بأعمالها، المعد عندما تقوم بعملها، تقوم بعملها عن علم وشعور وكذا، لا، ولكن الإنسان يستعمل هذه المعدة، هذه القوة بالنحو الذي يجعلها في المسير الذي تؤدي إلى الغاية التي يريد. فإذن إذا نظرنا إلى نفس القوة الغازية نقول لا غاية لها، ولكن إذا نظرنا إلى الإنسان الذي إلى النفس الإنسانية التي تستفيد من هذه القوى، هذه القوى الغازية لها غاية أو ليست لها غاية؟ نعم لها غاية، فهي فاعل بالتسخير. شنو معنى الفاعل بالتسخير؟ تارة ننظر إلى الفعل وفاعله، تأتي الأقسام المتقدمة من الفاعل بالطابع، من الفاعل بالقاصر، من الفاعل بالعناية، من الفاعل بالجابرة، من الفاعل بالتجلي، من الفاعل إلى آخر أقسام، وأخرى ننظر إلى الفاعل وفعله من حيث أنه موجود لفاعل آخر، أوجده فاعل آخر. إذن النظرة تختلف، مرة أنا أنظر إلى هذا الفاعل وفعله، تأتي التقسيمات الستة أو السبعة التي ذكرناها، وأخرى أنظر إلى هذا الفاعل وفعله من حيث أنه ماذا؟ أوجده فاعل آخر. وهذا التقسيم يجعل كل الفواعل ما سوى الله ماذا؟ فاعلة بالتفصيل، لأنه فقط فاعلية الحق سبحانه وتعالى ليس لها فاعلية فوقها، أما ما دون الحق من الفواعل هم وأفعالهم لها ماذا؟ لها فاعل فوقها. فالمصنف يقول أن هذه الأفعال التي تصدر إذا كانت أفعال إرادية فلها علة غائية، هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الأفعال التي تصدر من الفواعل الطبيعية هذه لا غاية لها، ولكن فواعلها التي أوجدتها التي هي فوقها كالمجردات التامة وفوقها جميعا الله سبحانه وتعالى، هذا له غاية في فعله وعلة غائية في فعله، وهذه العلة الغائية والغاية التي يريد أن يصل إليها العالم هي التي أوجدت إيجاد أو كانت سببا في استتباب هذا النظام في العالم. فإذا تلك هي العلة الغائية، هي السبب، العلة الغائية للفاعل الفوقي هي السبب في استتباب نظام واحد في العالم. قال الوجه الثالث هو أن كل فاعل طبيعي فهو فاعل مسخر. بعد الإخوة يلتفتون جيدا، فاعل بالتسخير غير الفاعل بالقصر، غير الفاعل بالجبر، هذا فاعل إرادي ولكنه قوة وفعله موجود لفاعل آخر. حتى ولو كان الإنسان فاعل إرادي لو فاعل بالقصر بالجبر، فاعل إرادي لكنه فاعل بالتسخير لو فاعل بالذات، فاعل بالتسخير، لأنه هو وفعله موجود لفاعل آخر، هو وفعله أوجده فاعل آخر. الوجه الثالث هو أن كل فاعل طبيعي فهو فاعل مسخر، وتوجد فوق فاعليته فاعلية المبادئ العالية، وأيضا فاعلية المبادئ العالية ماذا؟ فاعلية بالتسخير. وفي النهاية توجد فاعلية الله تعالى التي هي فاعلية بالذات في مقابل الفاعلية بالتسخير. وبناء على هذا تصبح جميع الحوادث ذات هدف وعلة غائية. خب هاي الهدف والعلة الغائية موجودة للظواهر، يقول لا لفواعلها البعيدة، إلا أنه لا في أعماق الطبيعة كما تدعي النظرية الأولى أو النظرية الثانية، بل في ذات الفاعل الذي هو فوق الطبيعة، وهو فاعل له علم له شعور، إذن له علة غائية. وأما ما يتحقق في العالم الطبيعي فهي غايات الحركات لا غايات المتحركات، يعني لها غاية بالمعنى الثاني لا أنه لها غاية بالمعنى الأول. فلهذا إذا تتذكرون في أول البحث المصنف قال في النقص صفحة 123 قال يبدو لنا أنه قد وقع في هذا الكلام خلط بين معنيين للغاية، هنا يشير إلى ذلك الخلط. وأما ما يتحقق في العالم الطبيعي فهي غايات الحركات وليست عللا غائية، يعني غاية بالمعنى الأول. ثم المصنف إشكال آخر يشكله على من؟ يشكله على النظرية الأولى، يعني نظرية أرسطو. يقول وحسب نظرية أصالة الوجود لا بد من القول، يعني إذا قلنا أن الوجود أصيل وأن الماهية أمر اعتباري ماذا لا بد أن نقول؟ لا بد من القول إن الطبائع بمعنى الماهيات، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أنه عندما نقول طبائع مرادنا الماهيات النوعية، أن الطبائع بمعنى الماهيات هذه أمور اعتبارية. خب الأمر الاعتباري هل يمكن أن يكون مقتضيا لكمال معين؟ لا فقط أنه لا يقتضي، لا هو مقتض ولا هو لا مقتض، لأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا تقتضي ولا لا تقتضي، لا ارتباط لها، لا تقتضي كمالا ولا تقتضي عدم الكمال، أصلا لا علاقة لها لأنها من حيث هي ليست إلا هي. أمور اعتبارية ولا اقتضاء لها، أي للماهيات لها بالنسبة لأمور وجودية. أما الوجودات الخاصة، وأما الوجودات الخاصة التي تعتبر أفرادا للطبائع للماهيات، حيث أنه زيد عامر باكر خالد هذه أفراد ماذا؟ أفراد ماهية الإنسان الكلية. يقول أما الطبائع فلا تقتضي شيئا، أما الأفراد وأما الوجودات الخاصة التي تعتبر أفرادا للطبائع غير ذات الشعور، هذه أفراد ولكن لأي ماهية؟ لماهية لا شعور لها. النار، النار ماهية نوعية أم لا؟ نعم لها أفراد أو لا؟ هذه نار هذه نار هذه نار هذه نار، هذه أفراد لماهية نوعية لا شعور لها، التي تعتبر أفرادا للطبائع غير ذات الشعور، فإنها لا تتمتع، يعني الوجودات الخاصة، فإنها لا تتمتع بإرادة وقاف بالنسبة لكمالها أو بالنسبة لكمال العالم. إذن فلا الماهيات لها اقتضاء لأنها أمور اعتبارية، ولا أفراد الماهيات التي هي الوجودات الخاصة لها اقتضاء باعتبار أنه لا علم لها ولا شعور لها، كما أنها لا إرادة لها أيضا لعدم ذلك الكمال باعتبار أنها لا بشرط، مو أنها بشرط شيء أو بشرط لا، الماهية من حيث هي لا بشرط، لا تقتضي الكمال ولا تقتضي عدم الكمال، كما أنها لا إرادة لها أيضا لعدم الكمال، إلا أنه خب هذا هل ينفي استتباب النظام؟ يقول لا، إلا أن علاقات العلية والمعلولية قد ربطتها، يعني ربطت هذه الموجودات الخاصة بنحو يؤدي إلى استتباب النظام في العالم، ويؤدي إلى أن يكون هناك هدف للعالم، ربطتها بشكل يؤدي إلى سيادة النظام العجيب. وبهذا المعنى يكون لكل واحد منها سهم في استقرار هذا النظام، ولكن بنحو أنه له علة غائية في نفسه؟ لا. ولا يعني هذا أن لها، أي لكل واحد منها، أن لها قصدا وإرادة بالنسبة إلى ذلك السهم، وليس هو بمعنى أن النظام قد فرض عليها أيضا بصورة قسرية وجبرية، بل هي فاعلة بالطابع. وقلنا فيما سبق أن الفاعل بالطابع فعله على مقتضى ذاته، في مقابل الفاعل بالقسر وفي مقابل الفاعل بالجابر. خب هنا يأتي سؤال، وهو أنه لعد ما هو مراد أن الله سبحانه وتعالى له هدف، له غاية، باعتبار أنه نحن أرجعنا هذه الغاية، هذه العلة الغائية إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. وقلنا جميع الفواعل ماذا؟ فواعل بالتسخير. ما معنى الإرادة بالنسبة إلى الله؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى له غاية؟ يقول هذا ما سيأتي بحثه في الإلهيات بالمعنى الآخر. وأما حول نسبة الإرادة والهدف لله تعالى فتوجد بحوث دقيقة سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى في فصل معرفة الله. والحمد لله رب العالمين.